طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. توقفنا عند الصحة والفساد، انهينا الحديث عن السبب والشرط والمانع وقبله العلة، والآن ندخل إن شاء الله في الحديث عن الصحة والفساد. قال المصنف رحمه الله: وأما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلال. هذا معروف، الصحة هي السلامة من الأمراض والسلامة من الأعراض التي يعني تنزل بجسم ما فتؤثر فيه، وعدم الاختلال. ومنه قول الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها، يعني سواء العيون التي هي سالمة صحيحة والعيون التي بها عور. أما الصحة في إطلاق عند أهل الأصول، فنحن عندنا هذا تحدثنا عنه في الحصة الأولى، أن عندنا في الأصول مدرستين أساسيتين. المدرسة التي يقولها الفقهاء مدرسة الفقهاء وهم الأحناف، ومدرسة الجمهور وهي التي تسمى بمدرسة المتكلمين. مدرسة المتكلمين، مدرسة المتكلمين هي الجمهور، هي التي تشبه الشافعية والمالكية والحنابلة، ومدرسة الفقهاء هي مدرسة الأحناف. وقلنا مدرستين لأن لكل واحدة من المدرستين منهج مغاير في أصول الفقه عن منهج الأخرى. طبعا ليس في كل مسائل أصول الفقه، وإنما في بعض مسائل أصول الفقه. ولذلك قال المصنف: والصحة في اصطلاح الفقهاء يعني الأحناف تطلق في العبادات والمعاملات. عندنا العبادات والمعاملات، الصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء. كل عبادة كانت مجزئة، قلنا هذه عبادة أجزأتها الشخص وأسقطت عنه القضاء لكونه لم يعد مطالبا بها، هذه العبادة نصفها بأنها صحيحة. الصوم، إذا صام الإنسان يوما من رمضان كما أمره الله سبحانه وتعالى بأن أمسك قبل طلوع الفجر وواصل إمساكه عن شهوتي بطنه وفرجه حتى غروب الشمس، حتى هنا هذه العبادة سقط به أجزأته، لم يعد مطالبا بالقضاء، فهي عبادة مجزئة وسقط بها القضاء، فنصف هذه العبادة بأنها صحيحة. ومثله تماما مثله الصلاة مثلا وهكذا، واضح؟ فجميع العبادات إذا وقعت بطريقة يعني صارت مجزئة للمكلف أجزأته وسقط عن القضاء، فيقال هذه العبادة صحيحة. إذن فالصحة هي الإجزاء وإسقاط القضاء. ولذلك قال: فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. وأما الصحة في المعاملات فهي ما لا ترتب الأجل المقصود من العقد على العقد. عقد البيع، البيع هو عقد من العقود، صح؟ المطلوب منه ماذا؟ يطلب منه، ما المطلوب بالبيع؟ يطلب منه التملك، يطلب المشتري يطلب تملك هذه البضاعة أن يملكها، والبائع يطلب الثمن الذي عند هذا الشخص، واضح؟ ليربحها. طيب هذا هو الأثر، هذا هو المقصود من هذا العقد. طيب إذا وقع البيع بطريقة يترتب على البيع هذا الأثر، نقول هذا بيع صحيح، لأن وقع فيه الشروط التي اشترطها الشارع في عقد البيع، واضح؟ نقول هذا بيع صحيح لأنه ترتب الأثر عليه. مثل تماما النكاح، المقصود منه إباحة التمتع، إباحة التللب، هذا هو المقصود من عقد النكاح. فإذا ترتب على قمنا بعقد وهذا العقد يترتب عليه هذا الأثر مباشرة نسميه عقدا، يسمى هذا العقد عقد صحيح، واضح؟ نعم. ولذلك قال: هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف بالمبيع فهو صحيح، وهكذا. طيب بدل فيها تتميز الأشياء، نحن سيتم الفاسد، وهنا سنعرف الفاسدة حتى يأتينا أن النكاح إذا وقع عقد النكاح وكان هذا العقد اختل في بعض الشروط بحيث أنه لا يبيح التلذذ، يسميه عقدا فاسدا، فإذا وقع النكاح مثلا بدون وجود ولي الزوج أو بدون الإعلان مثلا أو فاقد للشهود، وقع النكاح فاقد للشهود، فهذا النكاح هذا العقد لا يترتب عليه الأثر. صحيح هو وقع عقد نكاح، لكن هذا عقد النكاح لا يبيح للإنسان التمتع، واضح؟ فهو هنا فاسد، لذلك هذا العقد ليس بالصحيح. إذا وقع البيع فاقد لشرط من شروط البيع، فاقد لشرط من شروط البيع، وقع في بيع محرم مثلا، كان يبيع مثلا شيئا غير طاهر، يبيع خمرا مثلا، هذا العقد هنا العقد صورته يعني صورته مكتملة، لكنه اختل في شرط من شروط البيع، واضح؟ فصار فاسدا فلا يترتب الأثر عليه. ولذلك من باع بيعا فاسدا يحرم عليه، من باع بيعا يعلم أنه فاسد يحرم عليه استعمال هذا المال، يحرم عليه استعمال هذا المال لأنه باع بيعا فاسدا. إذا هنا العقد لم يترتب عليه الأثر المقصود منه، وما دام لم يترتب عليه الأثر المقصود منه، طبعا نحن المقصود منه شرعا، هذا الذي يعنينا، لم يترتب عليه الأثر الذي قصد منه شرعا، فهو بيع غير، فهو عقد غير صحيح، سواء كان عقد نكاح أو عقد بيع غيره من العقود. نعم. أما عند المتكلمين، أما المتكلمون فيعرفون الصحة بأنها موافقة، يقولون هي موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشارع أو للشرعي منهما. عند من؟ الفقهاء. عند الفقهاء هي عندنا بالعبادات أولا، يقولون بالعبادات الإجزاء والإسقاط الطبع. طيب صلاة يعني الصلاة صلىها الشخص غير وضوء، هل يسقط بها القضاء؟ لا يسقط بها القضاء. هل تكون مجزية تبرع بها ذمته؟ لا تبرع بها ذمته، إذن هي ليست بصحيحة، واضح؟ طيب عندنا في المعاملات، عندنا في المعاملات يقولون في المعاملات ترتب الأثر المقصود، ترتب الأثر المقصود من العام، الأثر المقصود من العقد، واضح؟ إذا ترتب الأثر المقصود من العقد، واضح؟ هو الإجزاء واضح، يعني كلمة الإجزاء واضحة أنه أي أنها تقع مجزية، أي تجزئ الإنسان فيسقط عن المطالبة بالنسبة إلى حضرت الصلاة، فصلها كما أمر الله سبحانه وتعالى أجزأت هذه الصلاة، قال هذه الصلاة أجزأت، واضح؟ طيب أما عند المتكلمين فهي موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشارع، أو نقول موافقة الفعل للوجهين للشارع، أو نقول موافقة الفعل للوجهين الشرعية منهما، سواء قلنا موافقة الفعل للوجهين للشارع أو موافقة الفعل للوجهين الشرعية منهما. موافقة أحسن ربما أحسن شرعية منهما، يعني عبارة أحسن لبنانية الشرعية منهما، موافقة الفعل للوجهين الشرعية منهما. نحن عندنا الأفعال، معنى هذا موافقة الفعل للوجهين الشرعيين منهما، الأفعال سواء كانت عبادات أو معاملات لا يفرقون هذا التفريق، واضح؟ يقول الأفعال حيث العبادات والمعاملات، العبادات منها ما يقع موافقا للشرع ويقع مخالفا للشرع، الصلاة تحتمل الوجهين، الفعل للوجهين، ثم قال موافقة الفعل للوجهين، يعني سواء كان هذا الفعل عبادة أو معاملة. الفعل للوجهين من العبادة، يعني للوجهين معناها نرى يعني أنه له وجه يمكن أن يكون به صحيحا، وله وجه يمكن أن يكون به فاسدا. الصلاة لها وجهين، يمكن أن تقع كما أمر الله سبحانه وتعالى فتكون موافقة للشرعي من الوجهين، ويمكن أن تقع مخالفة لما أمر الله سبحانه وتعالى به فتكون مخالفة وليست موافقة للشرعي. الصلاة لها وجهين صح؟ موافقتها للوجه الشرعي هذا هو الذي يسمى صحة، ومخالفتها هي التي تسمى فاسدة. طيب عندنا من العبادات ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، هذا لا يتكلم عنه. لماذا؟ لأنه لا يمكن. وعندنا من الأفعال ما لا يحتمل إلا وجها، صلة الرحم عبادة لا تحتمل إلا وجه الصحة، لا تحتمل أن تقع إلا وهي صحيحة. واضح؟ بر الوالدين عبادة لا يمكن أن يقع هذه العبادة، لا يمكن أن تقع إلا صحيحة، ولذلك نخرجها من هنا فلا يتحدث عن فساد بر الوالدين وعن صلاحه، لا يقال هذه العبادة صحيحة وفاسد العبادة، لأن عندنا من العبادات ما له وجه واحد وليس له وجه. واضح؟ لكن لغيره، لكن صور لغيره، لكن مثلا الأصل مثلا أنها عبادة وأن لها وجه واحد. واضح؟ هو نحن ما معنى وجه واحد؟ نحن عندنا من الأفعال من العبادات ما له وجهين. لاحظ معي، الصلاة لها وجهين، تقع كما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الوجه الشرعي. تقع ويمكن أن توقعها مخالفة للوجه الشرعي. واضح؟ صلاة لا تقوم فيها بركوع ولا بسجود مثلا، او لا تطمئن، هل يسمى لم يطمئن الانسان بها، او صلاها قبل وقتها، هذه الصلاه وقعت صح، ولكنها وقعت مخالفه وليست موافقه، مخالفه للوجه الشرعي. انا عبادات مش على المعامله، العبادات نتكلم عن العبادات الان، في العبادات الان. واضح؟ طيب عندنا من العبادات مثلا انا قلت مثلا صله الرحم هذا عبادة له وجه واحد، من يصل رحمه هو يقوم بها العبادة، لا يمكن أن نقول هذه صلة رحم هذه صحيحة أو غير صحيحة. يمكن يصل رحمه ولكن لا يصل تصنع باطل. كيف؟ يصل رحمه ولكن ليس على طريق صحيح. لا، هذه أمور أخرى، لكن هذه عيادة المريض، عيادة المريض مثلا، وهكذا عيادة المريض، رد السلام لا يقع هذا، لا يعني يعني كثير تشميت العاطس مثلا، او المهم ان العباده اذا كانت لها وجهين، بر الوالدين هذه عباده، بر الوالدين عباده، الاصل انه لا يقع الا نفسه هو يعني ذاك من الاجر، حصول اجر وحصول يعني غير هذا لا بد من النيه، يعني الانسان يؤجر على هذا بالنيه، لكن يصح منه غروره لوالديه، أو يصح منه مثلا برور الوالدين والتعبد لله سبحانه وتعالى لبرور الوالدين، هذا لا يحتمل، هذا الفعل لا يحتمل إلا الصحة، لا يحتمل غيره، ولذلك نخرجه من هنا، فلا يدخل عندنا بما يسمى بصالح بصحيح أو فاسد. الإنفاق على الأهل كيفما وقع هو مجزم، الإنفاق على الأهل كيفما وقع هو مجزم، واضح؟ لأنه لا يحتمل إلا وجها واحدا، لا يحتمل الا وجها واحدا وليس له وجه اخر. طيب هذا في العبادات. عندنا في المعاملات البيع يقع له وجهين، يقع كما امر الله سبحانه وتعالى به فيكون وافق الشرعية، له وجهين. النكاح يقع كما امر الله سبحانه وتعالى فيقع، يكون الاجاره وهكذا عقود الناس اغلب العقود. عندنا بعض العقود كقضاء الدين، بعض المعاملات قضاء الدين هذا ليس له إلا وجه واحد، لذلك لا يمكن أن نصف قضاء رد الدين، لا يمكن أن نصفه بفاسد ولا بصحيح، لأنه لا يقع إلا صحيحا، رد الدين قضاء الدين لا يقع إلا صحيحا، لا يمكن أن يقع فاسد. واضح؟ رد الأمانة لا تقع الأمانة، لا يقع ردها إلا صحيح. واضح؟ لما كانت له أمانة، لما كانت عنده أمانة للشخص فردها عليه، هذا الفعل لا يحتمل الا وجها واحدا هو الصحه وليس له وجهين، صحيح؟ لكن البيع والنكاح مثلا له وجهان، يمكن ان يقع كما امر الله سبحانه وتعالى به، ويمكن ان يقع مخالفا للشريعه، ويمكن ان يقع موافقا، فاذا وقع موافقا فهو الذي نسميه صحيحا، واذا وقع مخالفا فهو الذي نسميه فاسدا. الشرع مطلوب بكثير معين، ولكن الشرع مطلوب على وفق الشرع، إنما لم تكن موافقة على الشرع. هذا باطل، هو ضد الصحة، ما هو؟ ضد الصحة والفساد، هكذا. المهم أن نعرف هو قائم بالوجهين، لماذا؟ لأنه من الأبعاد، حتى يخرج من الأبعاد ما لا يقع إلا صحيحا، ومن الأبعاد ما لا يقع إلا فاسدا. من الأفعال ما لا يقع إلا فاسدا، فلا نبحث فيه أصلا لأنه لا يتصور وقوعه إلا فاسد. واضح؟ والغفل هل نصفه بأنه يعني صحيح أو فاسد؟ هذا لا يقع، لا يتصور فيه التعدي أو ظلم. لا، هل نصفه بأنه صحيح أو فاسد؟ لا يمكن، لا يمكن أن نصفه إلا بالفساد. لذلك ليس هو محل بحثنا، نحن محل بحثنا في الصحة والفساد ما هو الفعل الذي له وجهان. فإذا وقع موافقا للوجه الشرعي فهو الصحيح، وإذا وقع مخالفا للوجه الشرعي فهو الفاسد. هذا الفعل الذي سيأتي بأنه له وجهان. أما الأفعال التي لها وجه واحد، هذه سواء لها وجه واحد في الصحة، يعني لا يمكن أن تقع إلا صحيحة كرد الأمانة وقضاء الدين وهكذا وصلة الأرحام، هذه لا تقع إلا صحيحة، لا يمكن أن نصفها بفساد، عيادة المريض وهكذا، سواء عبادة المعاملات أو الأفعال، يعني الغصب والتعدي والظلم، هذه الأمور لا تقع إلا فاسدة، لذلك لا تعنينا، لأنها أصلا لا تقع إلا فاسدة، ذلك هي هنا ليست داخلة، الذي يعنيها في الصحة والفساد ما هو؟ موافقة الفعل للوجهين لإذن الشارع أو للشرعي منهما، هذا هو الذي نسميه الصحة. فإذا وقع موافقة، إذن الصحة موافقة الفعل للوجهين. لماذا قلنا للوجهين؟ حتى نخرج الأفعال التي لها وجه واحد، فلا نتحدث عنها كأنها صحيحة أو فاسدة، لأنها معروفة. واضح؟ تفضل. أنا أحس ما فهمت أن المدرسة الفقهاء والتانية نفس التعريف لكن كل نفس لا هو ذاته مش عبر هكذا هو ذاته لكن لا هو ذاته هكذا هو ذاته نفس الشيء ليس بينهم فرق يعني هذا نفسه واضح نفسه عبادات من إجزاء المعاملات إلا أن هذا هو أسلوب هؤلاء وهذا هو أسلوب هؤلاء نعم هو ذاته ليس بينهم فرق نعم ليس هو تقسيم أثر هذا تقسيم اصطلاحي فقط منهجي من أجل فهم الصحة ومن أجل الصحة المسائل بعض المسائل يعني الإجزاء ستأتينا بعض المسائل هي عندهم موافقة في فعل الوجهين الإجزاء هنا مثلا الإجزاء وإسقاط القضاء أو موافقة في فعل الوجهين للمسائل ستأتينا مسائل هل يشترط فيه هل الإجزاء وموافقة الفعل الوجهين هل اشترطوا فيه حقيقة الأمر يعني ما في الأمر أو اشترطوا فيه غالب ظن المكلف يعني نحن نقول هذه عبادة أجزأتك وسقط الصحة وهي عبادة المجزية وسقط للقضاء هل هذا الإجزاء وإسقاط القضاء أو هل هذه الموافقة الفعل الوجهين بدين الشرع هل اشترطوا في هذه الموافقة أن تكون الموافقة بنفس الأمر أو لا أو يكتفى بموافقة لغالب ظن المكلف معنى من صلى لغير القبلة وهو متيقن أنه سيصلي للقبلة صلاته هنا في ظاهرها وفي غالب ظنه هو أنها وقعت موافقة بين الشرع وأنها وقعت مجزئة وساقطة بالقضاء صح لكن هذا في ظنه هو واضح لكن في حقيقة الأمر هو صلى إلى غير القبلة في حقيقة الأمر هي لا تجزئه ولا يسقط به القضاء لا تجزئه ولا يسقط به القضاء ولم تقع موافقة للشارع لأنها لم تقع موافقة في نفس الأمر هما يعني فرقوا بين الظاهر وبين ما في نفس الأمر من الأصوليين من قال أنه يكتفى بالموافقة في نفس الأمر أنه لا بد من الموافقة في نفس الأمر لا بد من الموافقة في نفس الأمر ولا يكتفى بالموافقة في ظن المكلف فمن صلى مثلا وهو يظن أنه صلى بطهارة أو متيقن يعني على يقين أنه صلى بطهارة ثم وهو تبين بعد ذلك أنه صلى بغير طهارة واضح؟ الذي يجري على أصولهم الذين قالوا تشترط الموافقة في نفس الأمر قالوا يجب عليه القضاء لأن الموافقة تشترط في نفس الأمر والذين يقولون إن لا تشترط الموافقة إلا موافقة الفعل للوجهين أو للإجزاء إلا بغالب ظن المكلف يقولون لا يجب عليه القضاء لأن عبادة السقط وقعت لكن هذا أصولي وأما الفقهاء هذا كلام أصولي أما الفقهاء فهم متفقون على أنه من صلى إلى غير القبلة ومن صلى ويظن أن عليه القضاء كما تعلم ومن صلى يعني بثوب نجس وهكذا أن عليه القضاء بعد ذلك يعني هو الآن صلى إلى غير القبلة طيب صلاة العصر منها صلى إلى غير القبلة بعد أن صلى إلى غير القبلة تبين صلى إلى القبلة وهذا صلى إلى القبلة في يقينه بعد ذلك تبين أنه صلى إلى غير القبلة هنا الموافقة وقعت لماذا؟ وقعت الموافقة لإذن الشارع لماذا؟ في الظاهر فقط، أي في الظاهر هو في غالب ظنه هو، ولم تقع في نفس الأمر، ولم تقع في نفس الأمر. نفس الأمر. طيب معناها نفس الفعل هو هذا الإنسان، يعني هذه عبارة الإنسان حينما يصلي إلى القبلة، يصلي وإلى القبلة، هنا في نفس الفعل هو في ذات الفعل هو يصلي إلى القبلة، صح؟ يصلي إلى القبلة. طيب لو أنه صلى إلى غير جهة القبلة وهو يظن أنه يصلي إلى القبلة، في ظاهره هو يصلي إلى القبلة، لكن في الحقيقة في نفس الأمر، يعني الحقيقة في الحقيقة هي في الحقيقة. نعم. طيب طبعا طبعا، لان هو هذا هو، لكن نحن نتحدث عن ما اذا تبين له، الذين يقولون تشترط الموافقه في الحقيقه، اي في نفس الامر، يعني اي باطل في الحقيقه، الذين يقولون تشترط الموافقه يقولون يجب عليه القضاء، يجب لانه تشترط الموافقه. والذين يقولون، يعني هذا هو اللي يقول الاصولي، والذين يقولون الموافقه انما تشترط في الظاهر فقط يقول لا يجب عليه القضاء، لكن هذا خلاف لهم، لأن عامة الفقهاء لا أصوليين، يعني هذا كلام أصوليين، لكن عامة الفقهاء وسيقول المصنف تحدث عنه متفقون على أن من صلى على غير من إلى غير قبلة أو بغير طهارة أنه يجب عليه القضاء، واضح؟ وهذا ربما هذا الإشكال وقعوا فيه لأن الأصوليين وخاصة المتكلمين، خاصة المتكلمين من الفقهاء ينظرون للأصول ويتحدثون عن القواعد الأصولية بعيدا عن الفروع الفقهية، واضح؟ فهم المتكلمين اشترطوا هذا الشرط، المتكلمين من يشترطون أو يعني أغلبهم يشترطون أن الموافقة أنها لا بد فيها أن تكون يكتفى فيها بالظاهر فقط، يكتفى فيها بالظاهر فقط. طيب تجد أن المتكلمين يقولون يكتفى بالظاهر، ثم تجد المالكية وتجد الشافعي وتجد الحنابلة يخالفون هذا. السبب هو السبب أنهم أحيانا يتكلمون في المسائل الأصولية بعيدا عن الفروع الفقهية، بينما طريقة الفقهاء يربطون دائما المسائل الأصولية بالمسائل الفقهية. والمهم في أصول الفقه ماذا؟ أن يربط بالفروع الفقهية حتى لا يكون يعني كلاما تنويريا مجردا، واضح؟ لكن المهم الأصولي يذكر هذه المسألة، واضح؟ هل تشترط الموافقة في الحقيقة في نفس الأمر أو يكتفى بها بالظاهر فقط؟ واضح. الفقهاء يعني يفرقون بين الباطل بين تفصيلات، فإذا ما كان البطلان فيه راجع إلى أصله وما كان الفساد لم يرجع إلى الأصل وإنما يرجع إلى الوصف، والمالكية مثلا يقولون ما كان متفق على بطلانه على فساد مثل هذا يفسخ، وما لم يكن متفق مثلا كما هو في النكاح مثلا في بعض مسائل النكاح ما لم يكن متفق يمضي يفسخ قبل الدخول، ولكنه لا يفسخ بعد الدخول مراعاة لمن قال مثلا بأنه صحيح، وهكذا. والبيوع منها يعني ما يقبل أو أغلب البيوع منها ما يفسخ قبل أن مطلقا، ومنها ما لا يفسخ كذلك، يعني لديه تفصيلات بعد أن يحصل الأمر يراعون ينظرون فيه قبل أن يحصل قبل أن يترتب الأذى مثلا بالنكاح قبل أن يقع الدخول ويقع هذا، وبعد ذلك أحيانا يعطونه أحكام أخرى نظرا لأنه تعلق به ملك الغير وتعلقت به حقوق أخرى وتعلقت بناء على المصلحة على بعض المسائل، وبناء أحيانا على مراعاة الخلاف، لأنه إذا كان نحن مثلا نقول هذا باطل فاسد مالكي، لكن غيرهم يقول هو صحيح، المسألة بها خلاف ووقع الدخول فأحيانا يراعى منها الخلاف ويقول بصحته بعد الدخول ولا يفسخ، ومنها ما يفسخ مطلقا ولو يعني بعد الأولاد وبعد كل شيء أنه يفسخ مطلقا. نعم. في بعض المسائل الفقهية تجد أن الفقهاء إذا تكلمون عن غلبة الظن يعني يمكن أن يصح بها يعني نعم يعني الرد هذا يعني مثلا صحة الأمر في ذاته يعني. هو غلبة الظن إذا لم يتبين لك واضح. هم يعني هم حتى الذين يقولون تشترط موافقة في نفس الأمر هذا ماذا ينبني عليه؟ النتيجة ستقع بعد ماذا؟ بعد أن يتبين لك الأمر فالذي يقول تشترط لك الموافقة في نفس الأمر يقول عليك الإعادة. لا تشترط الموافقة في نفس الأمر، وإنما الذي يشترط هو غلبة الظنين هو الظاهر فقط، يقول ليست عليك لعادة. وغلبة الظن يعني الفروع الشرعية هذه مسألة يعني مسألة مهمة، يعني الظن الغالب هذا يعمل به وفي يعني في فروع كثيرة من الشريعة وتعبد الله سبحانه وتعالى به في مسائل كثيرة. طيب إذا هنا إذا عرفنا العدد الفساد سيأتينا العدد الفساد بماذا؟ فاسد بأنه ماذا؟ مخالفة، سيكون مخالفة الفعل للوجهين الشرعي منهما، واضح؟ فالنكاح إذا وقع مخالفا للوجه الشرعي نكاح الوجه إذا وقع مخالفا للوجه الشرعي فهو نكاح فاسد، وإذا وقع موافقا للوجه الشرعي فهو نكاح النكاح الصحيح. ونفس الشيء في المعاملة، النكاح يترتب عليه الأذى المقصود منه مثلا أو أي عقد ترتب عليه الأذى المقصود منه فهو صحيح، إذا لم يترتب عليه الأذى المقصود منه فهو عقد فاسد. طيب شيخ عبدالله أنا مثلا عن مسألة الإجزاء وإسقاط القضاء، نعم يعني هل يمكن أن يكون هناك يعني عبادة تجزئ ولا تسقط القضاء؟ لأنه اشترط يعني الإجزاء وإسقاط القضاء. نعم تجزئ و تسقط القضاء، لا لا يمكن أن يؤجر عليه الإنسان ولا يسقط عليه القضاء، أما أن تكون مجزئة و أجزئته. بالسوء مثلا هناك المدان من إذا أفطرت النافلة تجزئه ويكمل صومه. كيف تجزئه؟ معناها يكون سائل. بغير قصد يعني. أيوه. يكمل يومه ولا يقضي ذلك اليوم. إيه. هل أجزاء وأسقط القضاء؟ لا إشكال. أجزاء هاي الصورة التي تفق هو يقول لك أجزاء لا تجزي. لا هو يقول لا تجزي. لا أجزاء ولم تسقط القضاء. لأن اشتراطهم للأجزاء لإسقاط القضاء كأنما يوحي أن الأجزاء يمكن أن يكون هناك أجزاء ولا يسقط القضاء. لماذا لم يقول الأجزاء فقط يعني؟ جيد. أنت قلت يعني يقع العبادة تقع مجزية بس مثبتة للقضاء، هل هناك عبادة تجزي؟ لم أتصورها الآن يعني حتى الآن لم أتصورها يعني لم مج... لا لا لا لا تحضر يعني هو الأصل أن العبادة إذا وقعت مجزية أسقطت القضاء، وإذا لم تقع مجزية أنه لا يسقط بها القضاء. هذا هو لكن السؤال وجهي يعني هل هناك عبادة تقع مجزية ولا يسقط بها القضاء؟ هو تقع حق الأجر ويحصل بها الأجر، يحصل الثواب ولكن لا يسقط بها ولا يسقط بها القضاء. هذه تقع أنه يحصل الثواب الإنسان ومع ذلك هو يؤمر بإعادتها. نعم هذا يؤجر، نعم هذا يؤجر على هذا البيت، يؤجر على هذا البيت لكن ليس في مجزئ، هذا مثال للأجر لحصول الأجر واضح، لكن ليس مثال على عدم على أن على الإجزاء يصلح لكنه ليس. طيب ثم قال المصنف رحمه الله نتابع كده، ضابط الصحة المطلقة بالعبادات وغيرها هي موافقة للوجهين الشرعية منهما، للوجهين أي الفعل للوجهين، ويباح أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له، فإن وقع موافقا له فهو صحيح. طيب وإن وقع مخالفا له فهو الفاسد. طيب قال والقائل أن بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، واضح؟ ولا يكفي فيها ظن المكلف موافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر، ومنهم من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر، كما صلى مثال صلى يظن أنه متطهر وهو محدث، فالموافقة في الوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر. فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيحة وهو قول بعض المتكلمين. طيب نعم قال وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها. نعم هذه أي هذا طيب بعض الأصوليين يقولون تقع مجزية يعني وقعت صحيحة ومجزية ويسقط لكن هذا فيه غرابة يعني الصحة ليس قد هو الإجزاء ما هو أثر الإجزاء هو يسقط الإجزاء نعم هو ترتب الأثر على العبادة هذا هو نعم طيب وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها وعامة الفقهاء من؟ عامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة والطهارة واضح؟ طيب هم أتانا باستشكال قال وقول المؤلف يا نبحث وهذا يبطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد إضافة مراده أن قول المتكلمين إن الصحة موافقة في الوجهين الشرعية منهما يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به فتتميمه موافق للوجه الشرعي ولو كانت الصحة موافقته لكان صحيحا مع أنه فاسد لا يسقط بالقرار لا يسقط بالجزاء الحج قال يعني قول بأنه بأن الصحة ما كان صحيح هو ما يسقط من الإجزاء أو هو موافقة الفعل للوجهين الشرعيين منهما فالحج الفاسد إجماعا الإنسان يؤمر بإتمامه ومع ذلك هو وقع مخالفا للوجه الشرعي ووقع نعم لكن هو يريد أن يقول مثلا أن موافقة الفعل للوجه الشرعي منهما وافقت الفعل الوجه الشرعي منهما أن عندنا الحج وقع موافقا للوجه الشرعي وقع موافقا للوجه الشرعي ومع ذلك ولكنه فاسد لكن هذا يرد عليه بماذا؟ طيب أعطيك مثال وإجاب عليه بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده من الأول لذا يعني الحج يعني من جامع أهله ليلة عربة بالحج حجه باطل فسد حجه لكن لا بد من إتمام الحج إذا الحج هنا وقع موافقا لإذن الشارع لأن الشارع أمرك به طيب إذا إتمام الحج هنا يقول لك إتمام الحج الحج وقع موافقا للوجه الشرعي وهو فاسد فكيف تكون الصحة هي الموافقة الفعل للوجهين لإذن الشارع إذا هذا يقدح في هذا هو يريد أن يقول أن نحن قلنا موافقة الفعل للوجهين لإذن الشارع هذا هو الصحة واضح؟ موافقة الفعل للوجهين الشرعي منه هذا هو الصحة طيب يقول لك عندنا الحج الفاسد الحج الفاسد يقع إتمامه موافقا للوجه الشرعي ولكنه ليس بصحيح صح؟ من فسد حجه؟ هذا الرد عليه هذا هو الرد لكن هو الطريقة الأصولية هذه لا بد منها الأصول يعلمك أساسا هو أصول الفقه هو فلسفة الشريعة أو هو الفكر هكذا يعني إن كان للمسلمين فلسفة حقيقية وفكر حقيقي فهو أصول الفقه لأنه أساسا هو المراد من المناظرة إيراد الحجج تأتي بالحجة وخصمك يريد عليك الحجة وأنت تنقض حجته ويأتي بهذا الدليل وحين أنت أساسه المناظرة تطالبه بالدليل يأتيك بالدليل كتاب السنة عندك من الأدلة ما لا يمكن أن تعترض عليه يعني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تعترض عليه أصلا لكن يمكنك أن تقدح بدلالته بأنه معارض أو بأنه ضعيف أو بأنه كذا أو بأن وجه استدلاله هو ليس بصحيح لكن لا يمكن من الأدلة ما يمكن أن تعترض عليه أصلا يقول لك سد ذريعة ما تعترض عليه يعني لو كان شخص ظالم لا يرى سد ذريعة أصلا أو لا يقول بالقياس يمكن أن يعترض على القياس أصلا لكن إذا كان من الجمهور موافق القياس لا يمكن أن يعترض على القياس لكن يمكن أن يقدح قياس يعني نصره لكن يمكن أن يقدح في هذا النوع من القياس يقول قياسك هذا ليس بصحيح واضح فهو هنا الأصول لا بد وهذه فائدة الأصول أنه سيأتيك بإيراد يعني حينما تعطي تعريف وحينما تعطي مسألة يقول لك هذا يرد عليه كذا الخصم يتوقع أنه سيقول لك كذا الرد عليه ما هو نحن حين قلنا موافقة الفعل الوجهين للدين الشرعي منهما يمكن لشخص أن يعترض فيقول الحج يقع الحج الفاسد يجب إتمامه وإتمامه يقع موافقا للشرع منهما، ومع ذلك هو ليس بالصحيح. فيقال له لماذا؟ لأن الحج مخالفته لإذن الشارع إنما التي وقعت أولا، لم يقع من الأول، لم يقع موافقا لإذن الشارع، ونهايته وقعت الإتمام وقع موافقا لإذن الشارع. واضح الإتمام؟ ما كان هذا الإتمام ليس بالأمر، يعني في الأمر الحج، لكن إتمام الحج، لكن الحج الفاسد، حج الحج لا يمكن أن نقطعه، يعني لا يمكن أن نقطعه، لكن الفساد أتى من أي من قبل أن تؤمر بإتمامه، قبل أن تؤمر بإتمام حجك الفاسد. واضح السبب ومخالفة الحج مثلا، مخالفة الفساد الذي وقع به، مخالفة للشارع كانت قبل أن تتمه، قبل أن تتم الحج وقعت المخالفة، ذلك فسد الحج. لكنه جاء الدليل أنه يأمرك عندنا الدليل بخصوص الحج أنك مأمور بإتمامه، فالفساد مخالفة الشرع في أوله هي التي سببت الفساد. واضح؟ فلا يصلح أن نعترض عليه، لأننا نقول الحج وقعت فيه مخالفة الشرعي، مخالفة الوجه الشرعي في الأول، ولذلك قال المصنف يجاب عنه بأن الحج إنما فسد. لماذا؟ لأنه وقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب مفسدة، بارتكاب ما يفسده أولا، وهو واضح. ولذلك الحج لم يقع على الوجه الشرعي، لأنه وقع بما يفسده أولا. نعم. وأما الفساد هو باللغة ضد الصلاح، هذا معروف، وهو في اصطلاح الفقهاء يعرف من تعريف الصحة المتقدم. إذن نقول في الفساد ما هو؟ هو ما لا يجزو ولا يسقط به القضاء، هذا هو الفاسد، واضح مباشرة. ونقول فيه في المعاملات هو ما لا يترتب عليه الأثر. ونقول عند المتكلمين يقول ما لا مخالفة الفعل للوجهين بإذن الشرع. النكاح ما هو اللي يطلب منه؟ ما يطلب من النكاح؟ لماذا الناس تقوم بعقد النكاح؟ إذا هذا هو الأثر. فإذا كان قام إنسان بعقد نكاح ومع أنه قام بهذا العقد وهذا العقد لا يبيح له التمتع، فهو عقد فاسد لأنه ليس بصحيح. واضح؟ لو أن شخص يعني قام بمعاملة وهذه المعاملة في البيع مثلا، وهذه المعاملة وقعت على وجه لا يأذن الشرع في ترتيب الأذن عليه، لا يأذن الشارع بأنه يباح له تملك هذه البضاعة، واضح؟ إذا لم يترتب الأذن المقصود من البيع. نعم. طيب، قال إذن اصطلاح الفقهاء بالعبادات هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، فكل عبادة فعلت على وجه لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. وفي المعاملات هو الأصل في العطف لا يفيد التغالب، العطف يعني هنا يعني كما قال الإجزاء وإسقاط القضاء ليس بالضرورة أن العطف يفيد التغالب. نعم. قال وفي المعاملات هذا عند من؟ عدم في المعاملات عند من؟ عند الفقهاء. عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد. طبعا كل نكاح لم يفد إباحة التلذذ فهو فاسد. إذا وقع النكاح مثلا فاقدا لأحد شروط النكاح، وقع عقد النكاح فاقدا للشرط، فهو نكاح فاسد لأنه لا يبيح التلذذ. نعم. وكل شراء لم يفد إباحة التصرف بالمشتري فهو فاسد. طيب، وعند المتكلمين الفساد هو موافقة مخالفة الفعل الوجهين، عكس مخالفة الفعل الوجهين الشرعي لهما. طيب، عندنا مسألة، الفاسد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد، يقولون عبادة صحيحة وعبادة باطلة، معاملة صحيحة عقد صحيح وعقد باطل بمعنى واحد، بمعنى واحد. نعم، بمعنى باطلة بمعنى واحد، يعني كلمة باطل وفاسد بمعنى واحد، الجمهور باطل وفاسد يعني لا ليس عنده فرق بين البطلان والفساد. نحن ويترتب على هذا واضح؟ إشكال. وإذا قلنا هو ما معنى النافذ، يعني هذا عقد ترتب عليه الأثر، ترتب الأثر والنفوذ يساوي النفوذ، ترتب الأثر يعني أنه نافذ، هذا العقد نافذ أي ترتب أثره عليه. واضح؟ نعم. الفساد عند الجمهور عند الجمهور عند الجمهور يساوي المبلغ بمعنى واحد. فإذا قال الجمهور من المال إذا قال هذا فاسد وهذا باطل بمعنى واحد. طيب الأحناف يفرقون بين البطلان والفساد، واضح؟ الفساد عندهم هو ما كان الباطل، هو ما ورد النهي عنه، ورد النهي عنه لأصله، لأصله ورد النهي عنه لأصله، واضح؟ هذا يسمونه باطلا. والفاسد هو ما لم يرد النهي عنه لأصله قالوا ولكن لوصفه. تماما، تذكرون مسألة الصحة ومسألة يعني الأمر انفكاك الجهة وما نهي عنه لوصفه وما نهي عنه لأمر اللازم، الأمور الأربعة أو الثلاث التي يمكن نعم ما نهي عنه لي فما نهي عنه لذاته أي لأصله، واضح؟ فهو هذا يتفق يتفقون على يتفق الأحناف مع الجمهور على أنه يسمى باطل، واضح؟ ولكن قالوا ما نهي عنه ليس لذاته ولكن لوصفه لوصفه لوصفه، والوصف هنا يقصدون به ما قد يكون خارجا وما قد يكون ملازما لوصفه، فهو عندهم يسمونه فاسد وليس في باطل. مثلا فائدة الفرق ما هو؟ أن الجمهور يفسخون هذا كله، واضح؟ العقل لا وقع باطلا وفاسدا يفسخ، لا بد أن يفسخ العقل. أما الأحناف فما كان باطلا يجب فسخه، لكن ما كان فاسدا يمكن أن نصححه، فالعقد في أصله صحيح يمكن أن نصححه. طيب عندنا النهي، النهي عن بيع حرمة بيع الميتة، حرمة بيع الميتة. طيب إذا وقرمة بيع الخمر يتفقون مثلا على أنه يحرم الميتة مثلا أنه يحرم بيعها. طيب لأن النهي راجع لذات الميتة للأصل، واضح؟ طيب فإذا وقع العقد، إذا وقع العقد فهو لا وقع العقد فهو باطل، لا بد أن يفسخ، لا بد أن يفسخ بالإجماع، لا بد أن يفسخ، واضح؟ الجمهور مع الأحناف لا بد أن يفسخ هذا العقد فيرجع لترجع هذه الميتة يعني ترمى أو ينتفع بها بما يؤذن الانتفاع به فيها ويرجع لمن اشترى يرجع له ثمن، واضح؟ يفسخ. طيب بيع بيع الدينار بالدينارين، بيع دينار بدينارين، واضح؟ طيب من يبيع مثلا يريد أن يبيع 20 دينار بأربعين دينار هذا ربا، هذا هو عين الربا، لأنه ذهب بذهب، قلنا بالدينار الذهب مثلا، ذهب بالذهب وذهب بذهب بزيادة، واضح؟ فلا تجوز الزيادة، لأن عندنا في الربا كما تعلمون سيأتيكم إن شاء الله بأنه إذا كان الصنف الواحد تحرم الزيادة، لكن أحد النقدين كالذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز بيعهم إلا يدا مثلا بمثل، مثلا بمثل سواء بسواء. العملات الذي به فتوى، الذي به فتوى أن كل عملة يعني به فتوى أغلب المعاصرين وهو الأقرب هو هو الفقهاء قديما يعني ليست يسرا، لكن الصورة موجودة الآن يعني الذي به فتوى أغلبهم أن كل يعني عمل الدولة أنها جنس، أنها جنس. مثلا الدينار التونسي بالدولار جنس، يجوز لك أن تبيع ورقة دينار تونسي بعشرين دولار لا إشكال، لكن شرط أن يكون يدا اليمين لا إشكال، لكن أن تبيع دينار تونسي بالدينار بخمسمائة وعشرين يا حرام، لأن الدينار جنس واحد. فإذا يكون عندنا مثلا الدولار جنس واليورو جنس والدينار جنس والريال جنس وهكذا، فإذا اختلفت الأجناس نبيع كيف شئنا إذا كان يدا بيد، وإذا اتفقت الأجناس يحرم نوعان، يحرم لإشتراط التماثل وكذلك التقابض يدا بيد. طيب إذا قلنا الجمهور دينار بدينارين، هذا البيع لا وقع عند الجمهور، دينار دينار ذهب كله لا وقع عند الجمهور، هذا البيع لا وقع يجب فسخه، يجب فسخه، واضح؟ الأحناف يقولون لا يجب فسخه لأنه ليس بباطل إنما هو فاسد، لأنه لا لأنه قالوا إنما حرم الزيادة فقط، الزيادة لأنه هذا الوصف، البيع في أصل صحيح يعني الثمن معلوم والعاقدان، وهذه المسألة يعني يعني الأحناف أصحاب عقل، يعني حينما تنظر في أدلة في المسألة لن ندخل فيها، لكن المهم أنهم يقولون البيع يعني العاقدة شروط موجودة فيهم متوفرة، المعقود عليه معلوم وهكذا، لكن وقعت زيادة فقط، فهنا هذا نسميه بيعا فاسدا، فاسدا نسميه فاسدا، لا يصح، إنما يرد يعني يصح فهذا من يأخذ الجدارين يرد الدينار ويتم البيع. لكن هم نعم الأصل هو ربا، هم يتفقون على أنه ربا، الأحناف يقولون هو ربا، هل زيادة كنا ربا، لكن يقولون هذا النهي ليس بباطل، هذا المنع لا هنا، لأن النهي هنا قالوا هذا إنما هو راجع للوصف وليس للأصل، هم يتفقون على وأن من أكل ذلك الدينار وقد أكل ربا لا إشكال، من أكل وأن العقد محرم، لكن هل يمكن تصحيحه أم لا يمكن؟ يقول يمكن تصحيحه، هذا الشخص يرد الدينار والبيع صحيح، بينما الجمهور صحيح، بينما الجمهور يقولنا ماذا؟ يقولنا يفسح. طيب ناتي يوم العيد، يوم العيد صومه، يعني من نرى أن يصوم يوم العيد؟ فعند الجمهور في المالكية، ومن نرى أن يفعل معصية، من نرى أن يفعل معصية، لأن يوم العيد صومه محرم، وبالتالي فصومه باطل فاسد، لا فرق بينهم. الأحناف يقولون صومه ليس لباطل، فهو فاسد فقط، صومه فاسد، لأنه من ينهى عنه لذاته قالوا وإنما نهي عنه لوصفه، لأن جنس الصوم، لأن جنس الصوم مما هو مباح، لكن لأنه ورد وصف في يوم العيد مثلا ربما علمه فقال وصف هو أن هذا الشخص يعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أكرمه في هذا اليوم، فهو يعرض عنه، لذلك قال يا من أرى أن يصوم يوم العيد، لأنه صحيح يصوم يوم الآخر، بينما هؤلاء قالوا هذا نذر معصية وبالتالي لا يلزم الوفاء به وليس عليه شيء، يستغني الله سبحانه وتعالى، واضح؟ لأنه نذر معصية. إذا عند الأحناف أن المنهي عنه ما كان إذا كان النهي راجعا لوصفه فهو الذي يسمونه فاسدا، وإذا كان راجعا لأصله فهو الذي يسمونه باطلا. شيء اسمه العمل يكتب في المصطلحات أو في أصل العمل هيك في أصل العمل هي نفسها يعني يكتب في المصطلحات كل ما كيف يعرف الشيء لا لا لا هذا يترتب عليه أثر يترتب إحنا كنا نذكر أثر الآن يعني الفرق بين أن نقول هذا بيع باطل من كل وجه ونذهب لهذا الشخص ويرجع هذا الدينار وهذا يرجع هذا واضح مثلا يرجع العملية ثم إذا أرادوا أن يعقدوا عقدا جديدا يبتدئوه واضح؟ ونحن ممكن نأخذ بهذا أو بهذا هل سنتكلم الترجح؟ هل سنتكلم الترجح؟ أمامنا الدواء حالة في نفس هذا لا أقرب أنه باطل فاسد عمليا أقرب أنه قول الجمهور أرجح والله أعلم أنه باطل فاسد يفسخ ينبغي أن يفسخ هذا هو الأقرب والله أعلم لكن هو المراد أن هذا هو فائدة أصول الفقه فائدة أصول الفقه أن تعرف يعني الخلاف تعرف الخلاف لأن الخلاف هو اللي يعرف به الإسلام الفقه بغض النظر هل هذا صحيح أن هو راجع أم ليس براجع لكن أن يعلم الإنسان يعني أقوال العلماء من أين أخذوها نعم بالنسبة لتصحيح الفاسد نعم تصحيح الفاسد لدى الأحناف أيوة يمكن أن نرى هذه المسألة من الجهة الأخرى يعني كأننا قصدنا العقد وأدناه بعقد آخر مسألة التصحيح هذه لا لا هو لا لم يفسخ هو إذا كلفت الشخص فقط بأن يرد دينار بأن يرد مثلا دينار لم يفسخ العقد لا لا لا لا لا لا لا هو فسخ العقد لا بد أن يرجع لهذا الشخص صور معي لو أن مثلا 10 مليون باعها ب 15 مليون طيب يعطي فرق كبير بين أن نكلفه بأن يرجع 15 مليون كلها واضح أن نكلفه بإرجاعها واضح حتى يرجعها وبين أن نقول ادفع 5 ملايين فقط فرق حتى يعني الذي يقوم بهذه المعاملة فرق نعم هو قول الجمهور يلزم يرجع كل شيء ويحمل عقد ثم بعد ذلك إن أرادوا أن يعقدوا عقد جديد ذلك له وإن لم يريدوا لأن العقد وقع باطلا فاسدا نعم إذا لا يدل أن الجمهور عندهم البطلان والفساد من المالكية والشافعية والحنابلة البطلان والفساد عندهم بمعنى واحد نعم هذا يعني عمليه لو نترك الأخير للسؤال إذا كانت يعني ليست بالنسبة لعلاقة بسؤال أنت كذلك نترك الأخير سأحاول أسأل تفضل السؤال شيخ الأخير يقولون قالش إن نبه شيخ صرفين شرح على الورقة ما معناها يعني أن الصحة لا تطلق يعني على المعاملات لم تطلق على العبادات والمعاملات تطلق عليها النفاء يعني يقول أن هذا العقد نافذ أو كافي يعني نعم والعبادة لا يعني هذا اصطلاح والعبادة لا نقول عبادة نافذة نعم هذا هو الأقرب العبادة نقول هي عبادة مجزية نعم هذا هو الظاهر من كلامي أنه في العبادات يقول هذه عبادة مجزية ويقول في المعاملات نافذة طيب طيب عندنا طيب نقرأ كلام المصنف طيب ثم قال وفي المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد فالفساد هو مخالفة للوجهين الشرعيين منهما والفاسد والباطل مترادفان فمعناهما عند الجمهور المترادفان يعني مترادفان في المعنى عند الجمهور طيب وخالف ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت فجعل الباطل هو ما منع بوصفه وأصله كبيع الخنزير بالدم وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهم فهو مشروع بأصله أصل أن هذا البيع أنه يجوز لكنه ممنوع بالوصف وهو الزيادة وهي الزيادة التي في أحد الدرهمين هي التي منعته فهو مشروع بأصله وبيع درهمين بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا ولذا لو حلف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي على أصل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد ولذلك قال في المراقب وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد وليس بالأصل إذن قابل الصحة بالبطلان ثم قال لك البطلان هو الفساد عند أهل الشان عند أغلب المسلمين وخالف النعمان أبو حنيفة النعمان فجعل أن الفساد هو ما نهيه بالوصف يستفاد نعم طيب ثم عندنا الإعادة الإعادة وعندنا القضاء وعندنا الأداء الفعل هذا بالسريع الفعل العبادة من حيث هي العبادة إما أن تقع مرتبطة بوقت أو لا تقع ليست مرتبطة بوقت يعني وقت محدد وتعريف الوقت محدد قد يكون مضيقا وقد يكون موسعا ومن العبادات ما يقع مطلقا ولا يشترط فيه وقت واضح؟ هذه العبادة العبادة أو العبادات عندنا ما منها ما ليس مرتبطا بالوقت النوافل مثلا النوافل تقع ليست مرتبطة بوقت صح؟ يعني ممكن أن تتنفل يعني إلا في الأوقات التي حرمت فيها بعد من أن تطلع الشمس قدر الرمح يمكن الإنسان أن يبقى يتنفل حتى يصل العصر لا إشكال نعم ما فهمت على ليس مرتبط بوقت فنحن الإنسان على يوم بنصوم يوم لكن مثلا بغير تحديد لا هذا لا ارتبط بوقت بغير تحديد يصوم متى شاء لكن نحن نتكلم الآن عن جنس العبادات جنس العبادات في شرع الله سبحانه وتعالى من العبادات ما جعله الله سبحانه وتعالى مرتبطا بوقت كالصلاة في وقتها وكالصوم في شهر رمضان من العبادات ما جعله الله سبحانه وتعالى لن يربط لك الوقت نعم واضح طيب كالنوافل وذلك هل ليست مرتبطا بوقت هل ما ليس مرتبطا بوقت منه ما يكون له سبب ايضا منه ما يكون له سبب ومنه ما قد لا يكون له سبب ايضا يعني مثلا سجود السهو اقصد سجود التلاوة عبادة ليست مرتبطة بوقت لكن لها سبب واضح لها سبب تحية المسجد النافلة ركعتين صلاة ركعتين الأصل أنها من جنس النافلة وأنها تجد ليست مرتبطة بوقت يستثنين الأوقات المحرمة واضح؟ يستثنين الأوقات التي تمنع فيها لكن عندما يدخل الإنسان ارتبطت بوقت ارتبطت بوقت. له سبب وما ليس له، وما ليس له سبب. ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى ليس مرتبط مثلا بإذكار النوم ولا بإذكار الصباح ولا بإذكار المساء ولا بإذكار دخول خلاء وهكذا. هذا عبادة مطلقة ولا سبب لها. واضح واضح، لم يقل سجود التلاوة عبادة لها سبب، تحية المسجد عبادة لها سبب. ما ليس مرتبطا بالوقت هذا لا يتحدث عنه، لا يوصف بأنه أداء ولا يوصف بأنه قضاء ولا يوصف، هذا هو الأصل، انه لا يوصف بانه اداء ولا يوصف بقضاء ولا يوصف باعاده ولا كذا. واضح؟ هذا هو لانه لم يرتبط بالوقت. واضح؟ سواء كان له السبب وهو ليس له، ما ليس له فهذا السبب هناك سجود سجود التلاوه منه، وما ليس له السبب كالذكر مثلا، ذكر مطلق. واضح؟ كالذكر المطلق اقصد الذكر الذي لم يقيد مثلا بالصباح او بالمساء او بالنوم. طيب عندنا العبادات المرتبطة بالوقت، ما هو مرتبط من العبادات بالوقت؟ هذا إما أن يفعل جزء، إما أن نفعله قبل وقته، وإما أن نفعله في وقته، وإما أن نفعله بعد وقته. صح؟ عبادات مرتبطة بالوقت، إما أن تفعله قبل وقته، وإما أن تفعله في وقته. وفعلك له في وقته ينقسم إلى قسمين، فعله في وقته بعد أن سبق له فعل غير صحيح، وفعله في وقته قبل أن يسبق له فعل صحيح، وفعله بعد وقته. ما هو مرتبط بالوقت؟ إما أن يكون قبل الوقت، قبل الوقت أو في الوقت، يعني أقصد الوقت هنا ما لا في وقته أو بعد الوقت. في الوقت لم يتقدمه فعل، لم يتقدمه فعل، تقدمه فعل أي صحيح. طيب ما هو قبل الوقت؟ فعل العبادة قبل الوقت. هناك من الأفعال من العبادات ما يجوز فعلها قبل وقتها، ما يجوز فعلها قبل وقتها. وما يسمى هذا لم يتحدث الصنف، هذا يسمونه تعجيل، يسمى تعجيل. هذا هو مثلا الزكاة، يجوز الإنسان مثلا أن يخرجها كما هو عند المالكية قبل أن يمر عليه الحول، يعني بالشهر أو بغير ذلك يجوز، قبل أن يدخل وقتها لم يدخل. واضح؟ يسمى هذا تعجيل. زكاة الفطر أيضا، صدقة الفطر، يجوز الإنسان يخرجها قبل الفطر بيومين بثلاثة أيام وهكذا. واضح؟ هذا يسمونه تعجيل، وليس بكل العبادات وإنما هو في بعضها، لم يتحدث عنه المصنف لأن أمر الغالب واضح. ومن من يجعل هذا النوع أنه يعني هو قريب مما لم يرتبط بوقته. نعم. عندنا فعل العبادة في الوقت، فعل العبادة في الوقت، فعل العبادة في الوقت إما أن يكون لم يتقدم على فعل العبادة في الوقت، لم يتقدمها فعل طبعا من جنسها غير صحيح، لم يتقدمها فعل غير صحيح. الأداء مثال، دخلت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر دخل وقتها، ستصليها، إذا أنت الآن تفعل صلاة الظهر ولم في وقتها ولم تصلي قبلها صلاة الظهر، لم تصليها قبلها، لا خليك معي، لم تصلي، دخل وقت صلاة الظهر، فقمت بصلاة الظهر في وقتها بعد دخول وقتها قمت به، هذا نسميه، هذا يسمى أداء، يسمى أداء. طيب إذا قمت بصلاة الظهر التي لم يتقدمها، قمت بصلاة الظهر ابتداء، وقعت هذه صلاة الظهر وقعت فاسدة، وقعت غير مجزية، وقعت غير صحيحة، ستقوم بها في وقتها، في وقتها الصلاة الثانية التي تقوم بها في وقتها قد تقدم عليها فعل، لذلك غير صحيح، لذلك نسميه إعادة. الأولى تسمى أداء، والثانية يسمونها إعادة. فعل العبادة في وقتها إما أن يكون ابتداء يعني لم يتقدم ووقع صحيح فيسمى أداء، يسمى أداء. إذا كانت هذه العبادة التي تؤديها وقعت غير صحيحة، أنت تطلب منك إعادتها في وقتها، هذه الإعادة التي في الوقت هي تقدمها فعل غير صحيح، فهذه تسمى أداء يتقدم الفعل هذه أداء وهذه مع القيام والوقت وهذه إعادة. طيب فعلها بعد الوقت قضاء يعني هذا في قضاء واضح الأولى قبل الوقت يسمونها تعجيل. طيب لاحظ التعجيل ليس كل العبادات يجوز تعجيل إذا عندنا ما ما يكون ما نسمي تعجيل معجلة هذا في بعضها فقط كالزكاة كنا صدقة بخطة مثل إما أن يكون أداء وهو فعل العبادة في وقتها ولم يتقدم عليها فعلها ولم يتقدم ولم نفعلها قبل يعني ولم يسبق أن فعلناها طبعا في وقتها واضح؟ فعلها في وقتها بعد أن تقدم عليها فعل هذا نسميه إعادة. فعلها خارج الوقت يسمى قضاء. إذن الواضح يعني فعلها بالوقت قد يكون أداء وقد نسميه إعادة فإذا وقع يسبق بفعل غير صحيح هذا هو الإعادة. نعم لا إشكال لا تطالب الإعادة فهي أداء لكن لو أنك قمت بها بفعل غير صحيح أنت تطالب بهذا الوقت صح؟ هذه العبادة التي تقوم بها في هذا الوقت بعد أن فعلتها ما تسميها؟ يسميها إعادة. في الوقت ما يقع صحيحا ابتداء يقع ابتداء ذا هو أداء. إما أن تفعله إما أن تفعلها بعد أن فعلت أخرى قبلها واحدة وهي باطلة فيسمى هذه الأخيرة نسميها إعادة. نعم شوف من حال صدق فضل ثم أعادة نعم هذه تقدم عليها فيه صحيح يرجع لك هو وانا فعل على المغرب الجماعة فهذا يسمى أعادها نافلة أعادها واضح وهي المنافلة طبعا هو تقدم عليها فعل هو إما تقدم عليها فعل فتقدم عليها فعل بصورة غير صحيحة هذه واضحة أو يعني فعلها أعادها طلبا لصلاة الجماعة أيضا تسمى إعادة. فعلها الوقت إما أن يقع إما أن يقع أداء أو يقع إعادة لا يمكن أن تفعل العبادة في الوقت إلا أداء أو إعادة هكذا وقبل الوقت هو الذي يسمى تعجيل وفي الوقت إنما تقع بالأداء أو تقع إعادة ما إذا أديتها لم تقع يطلب منك أن تعيدها واضح إما أنها لم تقع صحيحة أو لفضل الجماعة أو بعد الوقت هو الذي يسمى قضاء. نعم لا إشكال هو لا هو حتى هذه الأداء طيب وقعت أداء لا إشكال المهم يعني حتى المصطلحات أحيانا تختلف الاصطلاح أحيانا يختلف حتى الاصطلاح الأصولي من الاصطلاح الشرعي بل الاصطلاحات الأصولية بعضها يكون أغلبية وليس الاصطلاح مضطرد سنتي الآن يعني نظام يذكر مثلا هو الأداء ما هو الأداء فعل العبادة في وقتها المقدر لها هذا هو الأداء إيه نسميها إعادة لا إشكال نسميها إعادة لكن صحيح لكن هنا يعني طلب منه أن يعيدها هذه العبادة طلب منه أن يعيدها لحصول أجر أكبر واضح للجماعة لا لا لا يأثم لا هي عبادة مختلفة بالأداء وليس يعني فرض لا إشكال هو الثانية هي التي هو أعاد هذه العبادة التي فعلها قد أعادها المصطلح إعادة صحيح قد لا إشكال نسميها أداة نافلة نسميها إعادة لا إشكال لا يبني على شيء لا إشكال لا يبني على شيء سميناها أنت الفقهاء مثلا حينما تأتي الفقهاء يقول من صلى الظهر لوحده يطلب منه ينتظر أنه يوجد جماعة طيب سميتها اعتبرتها انه اعاد نفس صلاة الظهر انه اعادها لان هذه في وقتها لا اشكال اعتبرتها يعني اداء لنابلة جديدة لا اشكال هو اصل حتى نية الاداء ونية القضاء سنوب كل مما في المختلف يعني مشروع عند المالكية يعني نية الأداء ونية القضاء تنوب كل منهما. يعني ومن أمثلتها صلاة الفجر، من يعني استيقظ والفجر قد طلع ولكنه لم يعلم وأن الفجر لم يظلم، فهو ينوي نية الأداء نية الأداء هنا تنوب عن القضاء. من كان يعني لم نعم ما عودش، لأن نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وأحيانا نية القضاء أيضا تنوب عن نية الأداء. هذا هو المشهور، نية الأداء ونية القضاء ونية القضاء تنوب كل منهما بالمرتبة. هو المهم يعني هذه هي الصورة، هذه الاصطلاحات التي يذكرونها ولا ينبني عليها. طيب قال مصنف الإعادة التكرير الفعلي مرة أخرى، يعني هذا في اللغة. ومن قول الشاعر ثور بن الحمية من الخضرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت حدوثة لو تعيدها. وفي اصطلاحه فعل العبادة مرة أخرى إما لبطلانها مثلا، طيب شوف مصنف حتى إما لبطلانها مثلا فتعاد في الوقت وبعده، وإما لغير ذلك كإعادتها لفضل جماعة الوقت. يعني تسمى هو تكرار العبادة في وقتها، تكرار العبادة في وقتها يسمى إعادة لا إشكال. طيب أما القضاء فيأتي لمعاني كثيرة، يأتي لمعاني كثيرة من الحكم وغيره. والمراد به هنا عندنا فعل العبادة، ويأتي في اللغة لفعل العبادة ليس بالاصطلاح، في اللغة يأتي في العبادة لفعل العبادة في وقتها كيفما كان، واضح؟ يأتي لفعل العبادة أقصد كيفما كان سواء في الوقت أو في غير الوقت كيفما كان. ومن قول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قضيت الصلاة. طيب هنا قضاء الصلاة كان ماذا؟ صلاة الجمعة، كان في وقتها طبعا، كان في وقتها قضيت الصلاة. ومن قول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم، ومن قول فإذا قضيتم الصلاة أيضا، وفي قضية الصلاة فانتشروا في الأرض، وفي قضية الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. هل هذا فعلها بغض النظر عن وقتها؟ والظاهر في قضية الصلاة فانتشروا في الأرض، قضية الصلاة يعني في وقتها يعني غرقتم منها، واضح؟ طيب لكن في اصطلاح هذه الأصول، اصطلاح هذه الأصول القضاء هو فعل العبادة المؤقتة، فعل جميع العبادة المؤقتة جميعها العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. صلاة العصر إذا صليتها بعد المغرب يسمى عند الأصول يسمى القضاء، واضح؟ ولا يسمي الأصول صلاة العصر إذا صليتها بوقتها لا يسميها الأصول القضاء، إنما يسمونها أداء، واضح؟ أو إعادة إذا كررتها واضح؟ لكن لا يسمونها قضاء. بينما في اللغة وكما جاء في المصطلح القرآني أن القضاء يطلق على فعل العبادة كيف ما كان. طيب إدراك الفروق، هي مثلا إدراك الفروق أحيانا بين المصطلح الأصولي والمصطلح الشرعي يفيد في مسائل، أن المصطلح الأصلي هو مصطلح حارج، المصطلح الأصولي هو مصطلح حارج عن المصطلح القرآني، فلا ينبغي أحيانا بعض الأمور أن نحكم بالمصطلح الأصولي على المصطلح القرآني، تماما كما مر معنا في الكراهة المكروه، أن الأصوليين يقولون لما نهي عنه نهي غير جازم وما مر معنا. ومصطلح وفي الكتاب الذي سبحانه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المكروه بمعنى الحرام، وكذلك في كلام الأئمة، فكذلك هنا القضاء. وسيأتينا لهذه المسألة يعني هنا في القضاء أيضا سيأتينا لذلك يعني جيد. طيب إذا المصطلح الأصولي ماذا؟ القاعدة المصطلح الأصولي ينبغي أن ينظر به حتى لا يكون مخالفا لمصطلح القرآن في بعض دلالاته، ليس يعني جميع تماما. أحيانا المصطلح القرآني يأتي في بعض معانيه مخالفا للمصطلح الأصولي، هذه الكلمة في القرآن مثلا وفي السنة تأتي أحيانا مخالفة لمعرفة الأصولي وتأتي أحيانا موافقة له، وهذا هو الأكثر طبعا، أكثر لأن الأصوليين يستقرؤون الأدلة الشرعية. فإذا مثلا أخذنا نحن الكلام الأصولي وأطلقناه عممناه مثلا حتى على الوحي نقع في أخطاء في فهم الوحي. هذا نعم أغلب المصطلحات إنما هي مصطلحات يعني مصطلح الحديث اللي هو يعني المصطلح أساسا يتم في علماء بتحرير المصطلح، أغلب قواعده كما يقول يعني متخصص الشيخ أغلب قواعده هي قواعد أغلبية وليست قواعد مضطردة، إنما هي يعني في الأغلب وليست يعني مضطردة. نعم. طيب هذا سنتي هذا هنا هو قال المصنف لاحظ معي تعليق المصنف لأنه مهم قال يعني القضاء عند الأصولين فعل جميع العبادة جميع العبادة المؤقتة هي أحد هنا خارج الوقت المقدر لها إذا فعلها جميعا خارج الوقت المقدر لها هو الذي نسميه قضاء وقلنا جميع العبادة لأنه إذا فعل بعضها بالوقت كانت أداء على الأصح لكن فعلها ما لا فعلها الذي تدرك به وهو ركعة فعلها الذي تدرك به فهو ركعة فمن أدرك ركعة فقد أدرك يعني هذا بالتفاق فقد أدرك صلاة وقت ومن أدرك أقل من ذلك يقولون لم يدركها وقيل بأن ما أدركه في وقته فهو أداء وما أدركه خارج وقته فهو قضاء لكن صحيح أن من أدركها أن من أدرك ركعة هذا لا إشكال بل النص صحيح فيه من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وبالتالي كلها أداء كلها أداء وهذا ينبني عليها خلاف ماذا؟ ينبني عليه أن من كان إذا قلنا مثلا أن من لم يدرك من أدرك قبل من ركعة قبل غروب الشمس واضح؟ وبدأ يصلي العصر أدرك أقل من ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وهنا يقضي واضح؟ وهنا يقضي لأنه أدرك أقل من ركعتين طيب ذلك التفريق لأنه يقضي وليس يؤدي إذا كان إماما إذا جاء شخص إذا قلنا بأنه مؤدي لا يجوز للشخص أدركه بعد غروب الشمس أن يصلي أن يجعله أن يتم به لماذا؟ لأنه هنا نية الإمام ونية المأموم مختلفة فالإمام مؤدن والمأموم قاضي وهنا اختلفت النية واضح وبالتالي الصلاة باطلة طبعا عند الجمهور قائل النبي اشتراط اتحاد نية الإمام ونية المأموم واضح وإذا قلنا بأنه ليس بمؤدن وإنما هو قاضي يجوز الاقتداء به يجوز الاقتداء به طبعا لمن أدركه بعد خروج الوقت واضح نعم. إن هناك من وقت صلاة السوري أن يصلى رأينا أن يصلي الأصل وهو يريد أن ينويها الظهر فلماذا لأن يعني الوقت الدور لأن وقتها أي مدالة الوقت الدور لذلك أجاز يعني حتى مختلفة اللي المالكي يقول بعد من شخص الجمهور كذلك الجمهور يعني ما ظاهرية هم الذين لا يراعون هو الأصل فيه يعني في إمام الأصل أنه إنما يسعي الإمام ليتم به ورد حديث معاذ حديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي المالكي يؤولونه على أنه التي كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النافلة ويصلي بقومه الفرد يعني هذا هو التأويل من الحديث ويستدل بالإمام عبد الرواية وغيرهم يستدل بأن التي كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفرد وكان يصلي بقومه النافلة يعني كلا الوجهين له احتمال فالمبحث فيه صحة ما كان يفعله معاذ لكن الجمهور الذي أذكر أن الجمهور يقول النبي يعني لأنه لا بد أن تتحد نية الإمام ونية نية المأمون فهو ما يستند هذا الحديث معنى إذا قيس الحديث معنى طبعا هذا من جعل الألفاظ الواردة في الحديث هي مقيدة لهذا المعنى من جعل أنها أعم أن إنما الإمام يتم به أنه أعم في كل شيء وهذه الألفاظ المذكورة إنما هي يعني التمثيل فقط هو واضح نعم هذا وجه لكن هذا وجه استدلال واضح لكن الآخرون ينقضونه بأنهم لا يسلمون لهم أن هذه الحركات يقول إنما جعل الإمام ليتم بكم وشهد كل شيء كل شيء لكنهم تناقضوا شيء يعني كيف يقول أن معاذ بن جبل كان يصلي بنية النافلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنية الفرض لكن هي له نافلة لا إشكال لا إشكال هي له لمعاذ نافلة لا إشكال تصلي نافلة ومعاذ لن تجزئه يقول لن تجزئه عن صلاة الجماعة واضح لم تجزئه تصح نافلته لا إشكال تصح له نافلة نعم ولكن لكن قد يكون الامتحان الدنيا ولكن الطلب وقد لا يكون هذا اصلا ما كان تعارض في قول الاحناف لو قدم عليك كل جمهور سواء احناف ولا شافعيه ولا مالكيه ايه ما فهمت نحن وقدم عليك تجوز اتحاد النية ان كان الامام يصلي الظهر وانا نافل ولا تجوز نعم وناس دي عودنا الحديث معنا جعل الامام يتم به صحيح صحيح في تناقض لكن ربما لأهمية الفرق أسلم متابعة الجميع أسلم المسائل التي يكون فيها تضارب الأجلة وكذا أسلم لطالب العلم أن يتابع الجميع هذا هو إلا يعني اتضح يعني الدليل واضح أن الجمهور أن الدليل خالف يعني هذا هو الأقرب أن يعني متابعة الجمهور خصوصا مثلا الإنسان يجب مثلا عندي صلاة جماعة وصلاة تقرأ أكثر مثلا نصلي طول في وقت يعني الياخر ومن بعد نصلي دينية الفرق لا إشكال من الإشكال يعني شيء هذا هو طبعا هو انسان مبتدئ الاصل الاقرب لانه يقلد الجمهور هذا هو الاقرب هذا هو الافضل هذا هو الاضبط له اللهم لكن المبتدئ ايضا يعني مذهب واصل ايضا مذهب من يفتيه يعني هذا اذا كان اما اذا كان طالب علم مبتدئ يمكن ان يحفظ الادله لكن يبقى الاسلم له غالبا الاسلم له يعني اكثر من تطمين له الناس اكثر قول الجمهور اللهم اذا تبين يعني قول الجمهور هذا هو اللي يظهر الظالم لان احيانا مسائل كثيره يعني تجاوز الانسان ان قول الجمهور فيها باطل وفاسد لكن حين يتبع الانسان ادلتهم ادله الجمهور يتبين له ان يعني القول له وجه ولو قوة وأن الأدلة محتملة وأن يعني فالجمهور يعني أنا لا أريد أن الإنسان يقلد الجمهور مطلقا أنه يقلد الجمهور ولا يقص طبعا الدليل حاكم على الجميع لكن إذا كانت مسألة فيها خلاف والأدلة محتملة اسم الإنسان أن يتابع الجمهور هذا هو الأقرب يتابع الجمهور نعم طيب ثم قال المصنف رحمه الله طيب وأما الأداء اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق هذا هو الأداء إعطاء الحق لصاحب الحق ومن قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها ومن قول سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إمتامنه بقنطار نوده إليه والأداء في الاصطلاح الأصولي هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا طبعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت يعني الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا بأن نؤدي هذه العبادة في هذا الوقت لمصلحة يعلمه الله سبحانه وتعالى واضح؟ طيب قال يعني ما مرة قال عرفه سيدي عبد الله بن مراقي قال فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قلنا هذا هو تعريف الأداء واضح أنه فعل العبادة بوقت عين لها شرعا عين شرعا لها أقصد باسم الأداء قلنا وكونه بفعل بعض يحصل لعابد النص هو المعول يعني انه ما معنى هذا انه يكون يعني اداء العباده كل ما تسمى اداء اذا فعل بعضها بالوقت يقول هذا هو الذي عليه النص ان من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه وقيل ما بوقته اداء وما يكون خارجا قضاء نعم طيب اذا من ينبني على يقول ما هو ينبني على صحته الاقتداء فاذا قلنا بانه مؤدي لا يصح الاقتداء به واضح الا من كان من طبعا مؤذن ويقول هو قاضي صح الاقتداء به طيب ثم قال وضده القضاء تدارك لما سبق الذي تدارك لما سبق الذي اوجبه قد علم سبق نعم ثم عرف الوقت وقال الوقت ما قدره من شرع طبعا من زمن مضيقا موسعا يعني هذا هو الوقت اللي نبحث فيه ثم قال واتبع في النذر والعبادة تكريرها لو خارجا بعادة اتبع ما هو الأداء والقضاء عندنا غيره قد يجتمع عندنا الأداء والقضاء وقد ينفرد الأداب وقد ينفرد القضاء. وذلك قال فمما ينتفيان فيه النافلة. النافلة النافلة لا يمكن أن تكون إلا أداء. نعم. وذلك قال المصنف قال قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس تؤدى وتقضى لا إشكال. يعني نكمل يعني إن شاء الله الصلوات الخمس تؤدى وتقضى إذا اجتمع فيها يجتمع عندنا الأداء والقضاء. إذا فعلت يجوز أن تؤدى كما تقضى. وطيب عندنا صلاة الجمعة تؤدى لكنها لا تقضى. إذا صلاة الجمعة ينفرد صلاة الخمس يجتمع فيها الأداء والقضاء. اكتبوا عندك صلاة الخمس يجتمع فيها الأداء والقضاء أو ضعوا خط يعني صلاة الخمس الجمعة ينفرد فيها الأداء تنفرد بالأداء دون القضاء. الصلوات الخمس عندك الصلوات الخمس تؤدى وتقضى. طيب صلاة الجمعة تؤدى ولا تقضى. إيه عندنا يجتمع الأداء والقضاء يجتمع. يجتمعان في الصلاة الخمس في الصلاة الخمس تؤدى وتقضى كذلك. طيب ينفرد الأداء صلاة الجمعة صلاة الجمعة. طيب ينفرد القضاء دون ينفرد القضاء ينفرد القضاء صوم يحرم عليها تنزيهه ومع ذلك يجب عليها القضاء. طيب ينتفيان معه ينتفيان كالنوافل صلاة الحاق كصلاة الحاق لا تؤدى صلاة الحاق صلاة الحاق لا تؤدى لا تؤدى ولا تقضى. الوافل التي ليس لها أوقات معينة كذلك يمكن للإنسان أن يتركها. واضح؟ وهي نعم. نعم. أي فيها قول طبعاً. يعني في من الكلام المجلس والمسائل التي عندنا يعني مخالف الجمهور قول الجمهور وقول الظاهرية. والجمهور يقول بأنها لا يعني بمنعه يعني كل ركعتين بعد العصر طبعا. نعم نكمل هذا ثم نعود كما في صلاة الحائط. طيب عندنا وقد ينتفيان معا النوافل التي ليس لها أوقات معينة. ثم قال المصنف ولا يخفى أن القضاء بالاصطلاح إنما هو فيما ذات وقته معين له وقد سبق له وجوب في وقته. هو الأصل أن القضاء بالاصطلاح الأصولي الأصل أنه نطلقه على ماذا؟ نطلقه على ما قد سبق له وجوب في وقته قد سبق له وجوب في وقته ولم يفعل به كالصلاة مثلا بالنسبة للنائم وبالنسبة للناس أو بالنسبة لي نعم أو بالنسبة للمتعمد عندما يقول بوجوب قضائها عليه. واضح؟ طيب فما لم يعين له وقت طبعا لا يسمى قضاء كالزكاة لأنه لم يعين لها وقت محدد كالزكاة إذا أخرها عن وقتها وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور. واضح؟ من نسي صلاته كمن غير يصليها متى ذكرها. إذا أخرها عن وقت ذكره له لا يسمى قضاء للقضاء سمى هي قضاء لكن لا يسمى هذا التأخير الثاني لا يسمى قضاء. واضح؟ طيب لذلك قال هنا سؤال معروف يرد على هذه المسألة، وما هو؟ هو أبي قال الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليه قضاء الإجماع مع أن الوقت فات والصوم عليها حرام، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ طيب لا هي نحن قلنا بقضاء عند الأصوليين أن القضاء إنما يكون في ماذا؟ يكون في ما وجب أداؤه في وقته، وجب أداؤه في وقته المعين إذا هو لم يبعد، هذا هو الذي يسمى قضاء، واضح؟ طيب الصوم لم يجب أداؤه بالنسبة للحاضر لم يجب أداؤه في وقته المعين، فكيف نسميه قضاء؟ سيشرح المسألة. قال وكذلك يقال في النائم والناس إنما فات عليهما وقت الصلاة وهي غير واجبة عليهما، يعني هذا يعني كما سبق بدليل نحن مرة معنا الكلام فيه بدليل الإجماع هذا على أحد القولين طبعا، واضح؟ هو الآن يذكر يعني القول الأول بالمسألة بدليل الإجماع على سقوط الإذن عنهما. طيب وأما نحن قلنا تذكروا قلنا النائم والناسي قلنا اختلف العلماء هل هم مكلفون أم لا، واضح؟ الذين قالوا أنهم غير مكلفين قالوا بدليل سقوط الإثم، لا بدليل سقوط الإثم، ولذلك هناك أنهم يقولون الصلاة ليست بواجبة، والذين قالوا هم غير مكلفين قالوا بدليل سقوط الإثم، بدليل سقوط الإثم عنهم لأنهم ليسوا، والذين قالوا هم مكلفين قالوا بدليل ماذا؟ بدليل القضاء. لا فاخترنا وقلنا هو التفصيل أنهم مكلفون بالقضاء دون الأداء، أن الوجوب بالنسبة للصلاة أنها واجبا عقد الوجوب، لكن هذا الواجب منع منه مانع وهو الغفل عدم الانتباه، واضح؟ وبالتالي هم مكلفون بماذا؟ بالقضاء لا بالأداء لأن الأداء فات وقته. هذا مثله تماما نقوله بالحائض، الحائض نقول سبب الوجوب وهو الصوم قد انعقد وهي شاهدة للصوم. طيب لكن منع منه مانع، ووجود المانع لا يمنع من إطلاق الوجوب، ويمكن أن نسمي هذا الشيء واجبا، يمكن أن نسميه واجب ولو كان هناك مانع يمنع منه، واضح؟ كما أن بالصوم وبالنوم والنسيان يعني قلنا بالوجوب في القضاء وليس بالأداء لوجود مثلا مانع وهو عدم الغفلة، وهو الغفلة إنهم يعني الغافل، فكذلك الحائض نقول السبب الوجوب قد انعقد، سبب الوجوب قد انعقد، نعم منع منه مانع، وجود المانع لا يمنع من إطلاقه، أن نقول أن هذا واجب، لكن واجب أيضا بالقضاء وليس بالأداء. طبعا من الأصول لمن يقول وجود المانع بالنسبة للحائض وجود المانع لا يسمى لا يجعل تسمية أن نسمي هذا لا أن نسمي الصوم واجبا عليها، يقول لا نسميه واجبا عليها لوجود المانع وهو الحيض، فيقول أن الصوم أصلا لم يجب عليها، والآخر يقول لا الصوم واجب لكن منع منه مانع، فيمكن أن نطلق اسم الوجوب فقط، خلاف هو في هل نسميه واجبا أم لا نسميه واجبا. ولذلك قال أما الحائض طيب، وقال وقد تكلمنا فيما سبق على مسألة الناس والنائم بما يغني عن إعادة الكلام هنا. أما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم على زمن الحيض وعدمه، اختلف الأصولين هل حائض هل يمكن أن نطلق عليها على زمن الحيض وعدمه، هل يمكن أن نطلق نقول بأن الصوم واجب عليها أم لا، واضح؟ فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب، ما دام وجد السبب والمانع موجود نقول واجب، لكن هذا الواجب منع منه مانع تماما، مثلا كما نقول مثلا هذا الشخص الصلاة عليه واجبة مثلا لكنه يعني فعل عبادة معينة وتسقط على الإنسان بالعجز، نقول هي واجبة عليه صح ولكنها سقطت عنه بالعجز مثلا، واضح؟ من تعين عليه طلب العلم تعين وجب عليه، نقول هذا الشخص يجب عليه طلب العلم واجب عليه لكنه يسقط عنه، لكن إن عجز عنه لم يجد يسقط عنه هذا الوجوب لوجود مانع، واضح؟ طيب فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة منعقد سببها لمانع منها، سببها المانع منها مانع. وقال بعضهم انعقاد السبب الوجوبي مع وجود المانع لا أثر له. يعني هذا قول فلا يصاب بوجوب إذا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه وهذا له قوة. يقول ما لم تتوفر به الشروط وتنتفي عن الموانع لا يصاب بالوجوب، لا نسميه واجب. وبالتالي نقول أصلا الحائض لا يجب عليه الصوم، لأنه نعم الشروط متوفرة والأسباب موجودة لكن لم تنتفي الموانع، لم تنتفي الموانع، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم. وعلى قول الجمهور، على قول الجمهور أنه يكفي في إطلاق اسم الوجوب على العقاب سببه وإن منع منه مانع في الفعل الثاني قضاء للأول. يعني لو قلنا أنه يكفي في إطلاق الوجوب وجود السبب ولو منع منه المانع، إذا الحائض ماذا هي تقضي، نسمي صوم الحائض، نسمي صوم الحائض بعد رمضان نسميه قضاء، نسميه قضاء. وعلى قولي بأن العقاب السببي مع وجود المانع مانع من الوجوب، نقول بأن الحائضة صومها بعد رمضان بعد انتهاء إنما هو أداء فقط ولا يسمى قضاء، واضح لأنه لم يجب عليها أصلا. نعم. وعلى قول من قال إنه لا يطلق عليه اسم الوجوب فالفعل الثاني أداء بأمر جديد وليس قضاء بالأمر الأول، وليس قضاء بالأمر الأول وإنما هو أداء. وفرق بعض العلماء بين النائم والناسي والمسافر وبين الحائض، وهذا هو الصحيح عند المالكية. فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يوصف بالوجوب. هذا كما مر معنا أننا نقول النائم والناسي وكذلك المسافر يوصف بالوجوب، ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب. وأما الحيض فالصوم فيه حرام فلا يمكن وصفه بالوجوب. هؤلاء نظروا إلى ماذا؟ قالوا هذا النائم لو استيقظ لأمكنه مباشرة، لو استيقظ لا وجب عليه المصلي وجب عليه الأداء، وهذا الناس لو تذكر لا وجب عليه، وهذا المسافر في رمضان الذي قال الله سبحانه وتعالى بيوعد الصيام وخط يمكنه أن يصوم. فبالتالي قالوا هؤلاء يجب عليه نسمي يعني الصلاة مثلا والصوم كذلك واجب عليه، واضح؟ وبالتالي فعلهم له بعد الوقت نسميه قضاء، ولكن الحائض لا يمكنها، الأمر ليس بيدها، الحائض عندها زمن معين يمضي عليها زمن معين لا يمكن في حال من الأحوال. قالوا الحائض لا نسميه قضاء، فعلها لا صومها بعد انتهاء الحيض لا يسمى قضاء وإنما نسميه أداء، ونفرق بينها وبين النائم والناس وبين المسافر. نعم؟ أدى من أيام أخرى، يعني هو ليس في عادة لأداء، يعني لكن هل نسميه قضاء أم لا نسميه؟ بالنسبة للحائض لا نسميه قضاء. كيف لا نسميه قضاء؟ كيف لا نسميه قضاء؟ كيف لا نسميه قضاء؟ وكيف هذا اللي يكون من الكل؟ لماذا؟ المصنف يترى قوله في المسألة، المصنف يترى قوله في المسألة. لا أنا سأشعر الذين يقولون بأن الحائض وجب عليها الصوم في رمضان يقولون هي تقضي، والذين يقولون الصوم أصلا لم يجب عليها يقولون لا يسمى صوم هذا قضاء ومن يسمى أداء. هذا قول مالكي. مالكي نعم في الحال، نعم مالكي في الحال، نعم في الحال. لكن بالنسبة للمسافر وبالنسبة للمسافر. يقول عليه قضاء. يقول عليه قضاء. نعم بارك الله. هذا إذا توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط الأولى. هذا. نعم. إذا القول الأول مثلا بالنسبة للنائم والناسي وكذلك المسافر وكذلك الحائض، كذلك الحائض أنه اختلفوا هل فعلهم للعبادة بعد وقتها هل يسمى قضاء أم لا يسمى قضاء، واضح؟ من قال السبب يعني العبادة أصلا في وقتها كانت واجبة عليهم قال هي قضاء، ومن قال هم أصلا لم يكن هذا واجب عليهم سماها أداء. طيب، ومنهم من فرق بين الحائض وبين المسافر والنائم والناسي، واضح؟ فقال هؤلاء يقضون فعلهم للعبادة بعد وقتها قضاء، وبين الحائض لا يسمى قضاء وإنما يسمى أداء. نعم. ولذلك قال ذكر ابن رشد في المقدمات، مقدمات المفيدات لابن رشد، من وصف الجد أن هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية. لذلك قال سيدي عبد الله في المراقب: هل يجب الصوم على العذر كحائض وممرض والسفر وجوبه في غير الأول رجح، نعم، وضعفه فيه لديهم وضع، يعني أن العذر وجوبه في غير الأول وهو من الحائض، على العذر كحائض وجوبه في غير الأول وجوبه في غير الأول رجح، يقصد ماذا؟ يقصد الحائض. وضعفه فيهم أي من هو الممرض المريض والمسافر، الصحيح أننا نقول أنه وجب عليه. وبالتالي ما دمنا نقول الحائض ليس واجبا عليها الصوم، إذا فعله هذا بعد خروج وقته ماذا؟ بدا. طيب المريض والمسافر نقول بوجوبه عليه، إذا بوجوب الصوم مثلا عليه، فعله بعد قضاء وهكذا. طيب المصنف أراد أن يرد على هذه المسألة فقال هذا القول الذي كنا يعني الفريق بين الحائض، قال هو فاسد من ثلاثة أوجه. قال حديث عائشة الصحيحين لما قالت المرأة الحرورية، قالت كنا نحب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطلب فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هنا ظاهر أن عائشة تقول أنه أداء، لكن يقال بمصطلح عائشة هنا لا نحكم عليه بمصطلح الصلاة. عائشة هنا تقصد الفعل فقط، ليس بالضرورة أن يقال أنها كانت أرادت يعني ما يسميه المسلمين بالأداء وما يسمونه بالقضاء ولا يسمونه بالكلام، واضح؟ طيب، وبالتالي يسقط الاستدلال، لكنه استدل بدليل آخر هو قوي، قال أنه لا خلاف بين العلم في أنهم يرمون القضاء، يعني جميعا هؤلاء يرمون القضاء. قال لا خلاف بين العلم بأن الحائط يجب عليها أن ترمي القضاء، واضح؟ نعم؟ قال استدلال بأنه لا خلاف بين العلم، حكاية الإجماع، قال أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء، منهم الحائض والمريض مثلا والمسافر، فإنهم ينوون القضاء. يعني إذا قلنا ينوون القضاء واضح، فإذا فعلهم يسمى قضاء، قال ينوون القضاء، واضح، فدل على أن العبادة كانت واجبة عليهم بالأصل. وهذا من أقوى الأدلة إذا قيل بأن الإجماع حاصل، بأن العلماء أجمعوا، لكن هذا الإجماع ليس بالصحيح. لماذا؟ لأن عندنا هنا ابن رشد كما في المقدمات يحكي التفريق بأن الحائض لا تنوي القضاء وإنما تنوي الأداء فقط، واضح؟ طيب أما العبادة متى ما قال، والدليل الثالث المسجد النبي أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها به لا يجب بعده، وبالتالي لا يجب بعده أداء، إنما يجب بعده بالقضاء فقط، هذا هو اللي يحصل. المصنف يرد على هذه الأقوال، قال القول الأول لا دليل النبي لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على الصوم الحائض بما فاتها من رمضان لا دليل النبي، لماذا؟ لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا، واضح كما في الآيات، نعم. طيب وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصولين، يعني تخصيص القضاء بأنه هو فعل العبادة في وقتها بعد خروج وقتها المقدر لها شرعا هذا اصطلاحا عند المسلمين والفقهاء، فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها. طيب انتهينا. أما الوجه الثاني وهو الإجماع على أن ينوون القضاء هو الدليل الجيد، هذا لا إشكال، إذا ثبت الإجماع دليل جيد وهو معتمد في محل النزاع. قال مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا إنه لم ينعقد فيه الإجماع، أصلا لم ينعقد الإجماع، وإنه لا مانع من قبض الحائض الأداء بأمر الجديد، وعليه أي خلاف ذلك درجة القضاء درجة في المراقب، قال وهو في وجوب قصد للأداء أي تنوي الأداء أو ضده الذي هو ما قضاء لقائل به بدا. وتقديم المصنف المراقب تقديمه للقول الأول على القول الثاني دليل على أنه يرجح الأداء، على أنه قال وهو في وجوب قصد يعني قصد النية للأداء يعني أو ضده اللي هو القضاء لقائل به بدل، قول الثاني قال به يوجد من قال به، نعم. والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء وإن منع من تمام الوجوب مانع كالحيض هو مراد المؤلف. يقول أن ابن قدامة رحمه الله يقول بأن الحائض أننا نقول بأن الصوم واجب عليها، لماذا؟ لأن يكتفي بإطلاق الوجوب من عقد سببه، من عقد سببه. إذا عقد السبب صح أن نسمي هذا واجبا. قال: ولا يمتنع وجوب العبادة في ذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها. يعني حتى لو كان يتعذر فعلها لمانع معين فهذا لا يمنع من أننا نسميها، من أننا نسميها واجب. كما بالنائم والناسي، وكما بالمحدث أيضا، يعني نقصه على النائم والناسي، وكما بالمحدث تجب عليه الصلاة لانعقاد سببها، ولكن يتعذر عليه مع تعذر فعلها منه في حال، يعني في حال الحدث. وذنوب الآدميين أيضا، يعني هذا من أدلة قالت، من أدلة الذين قالوا بأن الحيض يمكن أن يكون واجبا بمجرد انعقاد السبب. ديون الآدميين تكون واجبة على المعسر، هي واجبة على المعسر لكنه هو عاجز عن أدائها. واضح مع ذلك تبقى لا يقال أنها ليست بواجبة عليه، نقول يجب عليه، لكن هذا الوجوب هو ساقط عنه بالعجز. نعم، الله المستعان. نزل نصف نكمل العزيمة والرخصة، ها؟ نكمل العزيمة والرخصة بسرعة. طيب عند ليس في الكثير، العزيمة والرخصة ليس في الكثير، يعني العزيمة هي في اللغة هي القصد المؤكد، القصد الشيء المؤكد، هذا هو اللي يسمى عزيمة. ومن قول الله سبحانه وتعالى: ولم نجد له عزمة. ومن قول الله سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. وعرفها يعني مصنف أيضا في عرف حملة الشرع، يعني في الاصطلاح، بقوله: العزيمة الحكم الثابت، العزيمة الحكم الثابت. والله من أسئلة الفقهاء نترك، لا والله ربما يكون بعضهم تعب و نترك الدرس الثاني إن شاء الله. طيب عدة من أيام أخرى. طيب لا عدة من أيام أخرى، هذا في المريض والمسافر اسم الحال، كان مريضا على سفر بعدة من أيام إن كان مريض، إن كان نعم هذا بعيد من أيام نخر. المريض المرض ليش؟ لا ليش؟ هذا ليش مريض؟ تخرج؟ ها؟ بعد خدام بس نعم ناخذ رخصة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الآية كانت، وهي الآية مسر. طيب كان في البداية، يمكن في بداية الأمر، في أول الأمر، في أول الإسلام، يجوز لمن شهد رمضان وهو حاضر صحيحا، حاضر صحيحا، أن لا يصوم ويطعم. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين. ثم قال يعني: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير له. هذه الآية، لكن هذا الحكم نسخ بقول الله سبحانه وتعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصم. ومن المسلمين من يقول بان قول الله سبحانه وتعالى: وان تصوموا خير له، من هذا عام ويثبت الحد من هذا، لكن الاصل ان هذه الآية ليست في محل يستدلون بهذه الآية، يستدلون بدليل الأوجه، يقول يعني الأصل هو عموم المسابقة إلى الخيرات، يعني هذا أصل متخرج. والإنسان لا يدري، قد تطرأ عليه بعض الأعذار فلا يمكن أن يصوم، قد يمرض، قد تطرأ عليه، فما دام به قوة وبه قدرة فالأفضل أن يسارع وأن يبرئ ذمته، أن يبرئ ذمته، لأنه لا يدري ماذا قد يقرأ عليه وما يدري ماذا يحصل له، فالأفضل له أن يبرئ ذمته. تفضل. هناك لا لا ليس عليه طبعا، عليه لا طبعا. لا يقبل به. هو القبول عندنا مثلا الصحة لا تستلزم القبول، الصحة لا تستلزم القبول، هذه قاعدة متقررة بدليل ما الصلاة التي يراعي فيها الإنسان فعلها مراعاة إجماعا لا يقبل منه أن يعيدها، وفعلها رياء وسمعة، واضح؟ وإن لم تقبل منه لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا مرجع خالصا، واضح؟ وهو فعلا يراعي فيها لا تقبل على ذلك لا يؤمر بقضائها. وكذلك بالنسبة للصوم عندنا قاعدة الصحة، وهذه القاعدة لا خلاف فيها، الصحة لا تستلزم القبول. كما أن القبول أيضا كما أن الثواب الثواب لا يستلزم الصحة، بدليل ما؟ بدليل أن من صلى صلاة يعني في غالب ظنه أنه صلى كما أمر الله سبحانه وتعالى ثم تبين أنه لا أنه يعني لم يصليها كما أمر الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يذيبه على هذا الفعل وإن كان لم يقع صحيح، واضح؟ يذيبه الله سبحانه وتعالى عليه على فعله هذا. الثواب ليش مرتبط بالصحة؟ هو الأصل أن الثواب مرتبط بالصحة، هذا هو الأصل، لكن أحيانا قد ينتبيان بدليل أنه قد يكون يفعل الإنسان فعل صحيحا مجزيا ولا يذاب عليه، ومنه الصلاة في الدار المفصول، ما ورد بعض الأحاديث العبد إذا أبقى أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وكذلك ما ورد أيضا في الدار المفصول أنه لا تقبل له صلاة، وما ورد في الكاهن أيضا أنه لا تقبل له صلاة. الحمد لله. يقوم يتكلم عن مدركة متعمدة حتى هو صلاة واحدة سواء لا أقول بالطيب مرشحة مرشحة لأن الزيمية مرشحة يقول لا تقبل ولا يقبل الله يقول لا لا لا من ترك صلاة الظهر متعمدا تغربت الشمس متعمدا تغربت الشمس متعمدا قلنا لا يقبل لا يقبل وإنما يستغرب الله سبحانه وتعالى ويتوب هذا هو هناك يصل المغرب يصل يعني ما عاد هو يقبل لأن قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ما يكره نام ونسيها وقال الأصل أن القضاء لا بد فيه من الأمر الجديد القضاء الأصل فيه أنه لا بد فيه من الأمر الجديد لا يكتفى فيه بالأمر الأول صح ولكن حتى هذه المسألة القضاء لا يكتفى فيه لا بد فيه من الأمر الجديد فيها خلاف ويخالف هنا يعني المسألة الكبيرة مثلا عندنا رمضان حين بأجمل هذا اليوم من رمضان لا تعرف أن هذا اليوم من رمضان لم تعلم الهلال ولم تعلم ما لم تصل طيب أين الأمر بأنه يجب عليك أن تحضر أين الأمر الجديد؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا